وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، وهذا حديث مضطرب الإسناد، وكذلك ضعفه الشافعي وغيره، وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم. هذا الحديث كما سمعتم أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا أو عصا أو ليخط خطا. لكن كما سمعنا الحديث من أهل العلم رده وضعفه، ولذلك الإمام مالك مثلا يقول: أبدا، الخط باطل، مع أن بعض الأئمة المالكية يأخذون به. فمن أهل العلم من صححه يعني كالإمام البيهقي كما سمعنا، وأحمد اختلف الكلام عنه في هذا، فبعضهم يقول صححه وبعضهم يقول بل هو ضعيف عنده، مع أن المشهور عند الحنابلة فقهائهم أنه يستحب أن يخط خط. وصفة الخط كما ورد يقول أبو داود: سمعت أحمد أكثر من مرة يسأل عن الخط فيقول يكون يعني على هيئة الهلال مقوس أو هيئة المحراب، وبعض الأئمة يقول بل خط مستقيم، يكون خطا مستقيم بين يديه. فعلى كل حال من غلب على ظنه أو تابع أحد الأئمة وقلده في تصحيح الحديث واطمأن إلى ذلك فلا حرج عليه إذا عمل بهذا، وإن اطمأن إلى غير ذلك وأن الحديث لم يثبت فلا ينبغي له ذلك. ولأن أهل العلم بعضهم يعلل يقول: الخط لا يكاد يرى، ما يميز، مثل ما يعني ذكر الأخ، يعني كونك تصلي إلى حد السجادة فهذا قد لا يتبين للمار أنك تريد أن تجعل من هذا الحد أو هذا اللون ألوان السجادة أو الخطوط تريد أن تجعلها تعتبرها هي حد سترتك، هذا أنت، لكن المار ما يدري، لأن بين يديك عدد من الخطوط أحيانا، خطوط السجادات أو حدودها أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال يجتهد الإنسان. وقد ورد عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الفضاء إلى غير جدار، وورد في حديث الفضل بن عباس أنه يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العباس الذي هو أبو الفضل رضي الله عنهما وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: أتانا في بادية لنا، خرج إلينا في بادية لنا فصلى إلى غير شيء حتى صارت كليبة لنا وحمار ترعى بين يديه، ما قام، ما أخرت ولا زجرت ولا شيء من ذلك. فهذا مما تعلق به بعض أهل العلم، وقالوا مما يدل على عدم وجوب السترة، على عدم وجوب السترة في هذه الحالة. فإذا لا داعي للخط إذا تعذر على الإنسان، خاصة تعذر عليه أن يضع شيئا فلا، وإن وضع الخط كما قلت مجتهدا ويرى أن الحديث يصلح للاحتجاج به فالأمر واسع في هذا. وأيضا مما يتصل بهذا بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام، وأيضا يقوي القول بعدم وجوب السترة، أنه كان كما في حديث المطلب بن أبي وداعة يقول: صلى عليه الصلاة والسلام وطاف ببيت ثم صلى مما يلي باب بني سهم، ويظهر أنه جهة الركن لأنه في رواية أخرى صلى إزاء الركن، وكان الناس يمرون بين يديه لا يمنع أحدا، لا يمنع أحدا، ولم يكن بين يديه سترة. ابن الزبير كذلك رضي الله عنهما كان يصلي في حاشية المطاف ويمر الطائفون بين يديه، فإذا رفع أحدهم قدمه سجد في موضع قدمه، وهذا يكون في شدة الزحام. إذن نستطيع أن نقول في مكة في حاشية المطاف وفي شدة الزحام إذا احتاج الإنسان أن يصلي في المطاف أو في حاشية المطاف في الصحن يصلي ولو مر الناس بين يديه، لا حرج عليه في ذلك، ولا يجوز له أن يمنع الطائفين لأن الطائفين أولى ومقدمون وليس لهم إلا هذا الموضع يطوفون فيه، بينما أنت تستطيع أن تصلي في أي ناحية من نواحي المسجد، والأولى كذلك أن تصلي في أي ناحية بعيدا عن الطائفين لئلا يمر أحد بين يديك، وتصلي مطمئنا خاشعا. الأمر الآخر أيضا مما يتصل بهذه المسألة، هل مرور أحد بين يدي المصلي يقطع صلاته. من أهل العلم من قال بهذا وأخذ بما ورد في الحديث إذا لا يقطع الصلاة شيء إلا المرأة، وفي بعضها إلا الحائض والكلب والحمار، وفي بعضها إلا الكلب الأسود. حتى سئل أبو ذر أو أبو هريرة: يا أبو هريرة، ما بال الكلب الأصفر من الأحمر من الأبيض؟ قال: إن الكلب الأسود شيطان. فمن أهل العلم من تمسك بهذا. لكن ورد عن عائشة رضي الله عنها أن أنكرت هذا، قالت: سبحان الله، تقرروننا بالكلاب والحمير؟ لقد كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض حتى يناله شيء من ثوبي، أو كما قالت رضي الله عنها. والذي يظهر أيضا ورد حديث يقوي ما ذهبت إليه عائشة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ادرأوا ما استطعتم، ولا يقطع الصلاة شيء، ولا يقطع الصلاة شيء. فلا شك أن هذا يعني الذي يظهر أنه لا يقطع الصلاة بمعنى يبطلها، وقليل من أهل العلم الذي قال بالإبطال، بل ورد ما يدل على عدم ذلك. ورد في حديث أم سلمة أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام فمر بين يديه إما عبد الله أو عمر ابن أبي سلمة فرده فرجع، وأتت الجارية فأراد أن يردها فلم ترجع ومرت، وما ورد أنه أعاد الصلاة عليه الصلاة والسلام، ما ورد أنه أعاد الصلاة. وأيضا في تبوك ورد أنه مر بين يديه رجل وما أعاد الصلاة عليه الصلاة والسلام. فقضية أن المرور يبطل الصلاة هذا ضعيف جدا، لكنه يقلل من الأجر والثواب إذا تساهلت في رده أو لم تضع سترة. إذا لم تضع سترة ليس لك حقا ترد، لأنك لم تضع سترة. وإذا وضعت سترة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليمنعه أو فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين أو إنه شيطان. المقاتلة عامة أهل العلم على أنها المدافعة بشدة، ولا يقصد حقيقة القتل، بل ولا حقيقة العنف، لأنهم يقولون إذا أراد أن يدخل معه في عنف ومشادة خرج عن صلاته. بل بعضهم يقول: لا ينبغي لك أن تتقدم وتتحرك وتخرج عن موضع صلاتك من أجل المدافعة، لأنك تكون بهذا أبطلت صلاتك. فالمقصود تشديد في منع المرء أن تمنعه. ولذلك أبو سعيد رضي الله عنه وضع يده في صدر المرواني، أحد بني مروان وضع يده في صدره، أولا دفعه فأبى وأراد أن يمر، فلما ألح المرور أبو سعيد الخدري لكزه في صدره فسقط الولد، وراح يشتكي إلى عمه مروان بن الحكم، فبين أبو سعيد قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كذا وكذا وكذا، ما ظلمته، هو الذي ظلم نفسه. فهذا مما يتصل في هذه المسألة. فنسأل الله أن يوفقنا لأن نعمل بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، نجعلنا جميعا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.